Oh. قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا من البشر أحدا. ما كان أبوك امرأ سوء وما Oh, كان لله أن Ah! أما من أوتي ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا للسماء بناها؟ أأنتم أشد خلقا للسماء One lady. اقرأ.